البخاري رحمه الله تعالى لما عقد ترجمة بقوله عز وجل وبث فيها من كل دابة، أورد أحاديث كثيرة فيها ذكر دواب من دواب الأرض، سواء ما كان له رجلان أو أربع أو يمشي على بطنه. فقد تقدمت جملة من الأحاديث في هذا الموضوع مشتملة على ذكر عدد من الحيوانات التي هي من الدواب التي تدخل تحت قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قد أورد هذا الحديث بعد هذا أورد بعد ما تقدم من الأحاديث، أورد بعد ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا، وهو قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، ألا ترون أنه إذا وضع عليها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع عليها ألبان الشاي شربت. ويقصد البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث هو ذكر ما ورد فيه من ذكر الفار، وهو من الدواب ومن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل تدب على هذه الأرض. فإراد البخاري رحمه الله الحديث من أجل ذكر الفار، وهو من الدواب، وهو داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. ثم إنه ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمة من بني إسرائيل فقدت، بمعنى أنها لم يعلم عنها شيء فهي فقدت، يعني هو معنى هذا أنها مسحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أراها إلا الفار، لا أرى أن هذه الأمة التي مسحت إلا أنها الفار، وأنها تناسلت وتوالدت، وأن الفأر إنه من جملة النسل الذي جاء عن هذه الأمة التي مسخت فأرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم وقبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم الممسوخة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. ومعنى هذا أن الذين عوقبوا بالمسخ لا يحصل منهم توالد، وإنما ينقرضون وينتهون بموتهم دون أن يكون لهم عقب وأن يكون لهم نسل. وعلى هذا فإن ذكر الفأر وأن هذا من ولدي أو من ما هو عقب ونسل لتلك الأمة التي مسخت وأنه يمكن أن تكون الفار، قال هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الأمم المنسوخة وأنه لا يكون لها نسل ولا يكون لها عقب، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا وعقبا. وعلى هذا فيكون ذكر الفأر وأنه من نسل تلك الأمة الممسوخة، فلهذا قاله عليه الصلاة قبل أن يعلم ما أو قبل أن يعلمه الله عز وجل بشأن الذين ينفخون وأنه لا عقب لهم ولا نسل. وقد استدل عليه الصلاة والسلام أو أخذ أو عرف العلامة والأمارة بالنسبة للفأر وأنها لا تشرب ألبان الإبل وتشرب ألبان الغنم، وهذا هو شأن اليهود، فإنهم لا يستعملون ألبان الإبل ولا لحومها، وكذلك الروافض فإنهم على طريقة اليهود يكرهون لحوم الإبل

عدم ذكر الترجمتين هو المناسب، وأنه ليس هناك تراجم، وإنما باب قال الله عز وجل وستبينكم دابة هو باب واحد وتحته أحاديث كثيرة كلها متعلقة بالدواب. فذكر التراجم في أثنائها في بعض النسخ الأولى خلافه، الأولى ما جاء في بعض النسخ من أنه لا تراجم بعد قوله باب بث فيها كل أمة دابة إلى كتاب الأنبياء، فإنها ترجمة واحدة، لكن جاء في بعض النسخ مثل هذه الترجمة وفي بعضها بدونها، والتي فيها حلف الترجمة أولى من التي فيها إهلاكها، لأن بعد الترجمة ليس خاصا بما جاء في الترجمة، وإنما كل ذلك راجع إلى الترجمة الأولى وهي قول وبث فيها من كل ذلك. ولهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري النسخة التي شرح عليها خالية من ذكر الإخراج، ولهذا يخرج الأحاديث بالأرقام الأول والثاني والثالث والرابع، وهكذا أحاديث متصلة، أحاديث متصلة كلها ترجع إلى باب وبث فيها من كل ذلك. فذكر التراجم الذي جاء في بعض النسخ أولى ما جاء في بعض النسخ من خلفها وعدم وجودها. ثم إن هذا الحديث وعرف من الجواب كلهن تواسق قلنا في الحل والحرام تقدم في كتاب الحج، ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديث هنا من أجل ذكر الدواب، وأن فيه هذا العدد من الدواب، هذه الأجناس من الدواب التي هي داخل فقولي وبث فيها من كل دابة، بث فيها من كل دابة، لأن فيه ذكر خمس من الدواب يدخلن في الحل والحرام، هي الحية والعقرب والحدية البقرة والعقرب والحية والحدية والغراب والكلب العقور، هذه كلها من الدواب. ثم هذا الحديث فيه ما يدل على ما تقدم أن الطيور داخلة في الدواب، وأن ما جاء في بعض الآيات أو في الآية القرآنية التي سبق أن تقدمت إشارة إليها يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أن من العلماء من قال أن الطيور ليست من الدواب لأنها عطفت عليها، وسبق أن تقدم أن العقل إنه عقل خاص على العنف ليس من عقل مغاير، وهذا الحديث يبين لنا أن الطيور من الدواب لأنه ذكر الغراب والحدية وهي طيور. وقد بدأ الحديث بقوله خمس من الدواب ثم سرد الدواب وعدهن، ومنهن هذان النوعان من الطيور وهما الغراب والحدية، وإذن فهما من الدواب. مقصود ذلك الدواب في اللغة معنى لغوي، وأنه كل ما دب من حيوانات على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو ممن يمشي على بطنه، لأن هذا كله يطلق عليه دواب، ولكنه جاء في العرف كما سبق أن تقدم منهم من يخصص الدابة في العرف بذوات الأربع، ومنهم من يجعلها بالحمار، ولكن المقصود بما ترجم له البخاري هو على ما تقتضيه اللغة، وأن كل ما دب من الحيوانات على وجه الأرض فإنه هذا هو المقصود بالدواب، سواء كان ذلك الذي يدب على وجه الأرض يطير أو لا يطير فإنه كل ذلك يدخل تحت كونه من الدواب. وهذا الحديث واضح في دخول الطيور في الدواب، لأنه ذكر اثنين نوعين من أنواع الطيور وهما الحذية والغراب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناها عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحبأ. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعا قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكفئوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفا واكفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج: وحبيب عن أقاء فإن الشيطان. وهذا الحديث عن جابر سبق أن تقدم لأكثر من موضع قد جاء في ذكر ليس وجنوده، وجاء أيضا في هذا الباب الذي هو باب بث فيها من كل دابة، وجاء هنا مكررا. قد سبق أن تقدم أن البخاري أورده قبل هذه المرة في باب بث فيها من كل دابة من بعض الطرق، ولكن ليس في ذكره هو ثقة، ليس في ذكره هو ثقة. وسبق أن ذكرت أن لعل البخاري لأنه لما أورده ليس في مثل الفويسقة، لأنه أورده في باب بث فيها من كل دابة، ذكرت لعل البخاري أورده من طريقة أخرى فيها ذكر الفويسقة أو ذكر يعني شيء من الحيوانات، ولكنه أورده مختصرا بدون محل الشاهد، ولكنه أورده هنا من طريق أخرى وفي نفس الباب وهو مشتمل على ذكر الفويسقة وهي من الدواب الداخلة تحت قوله: وبث فيها من كل دابة. بث فيها من كل دابة، فإن حديث جابر هذا سبق أن تقدم في صفة ليس جموده، وفي باب وبث فيها من كل دابة قبل هذا الحديث مرة أخرى، لكنه ليس في ذكر الفويسقة، وفي هذا الحديث جاء في ذكر الفويسقة، وهو الذي يتضح به المقصود من إرادة حديث جابر في باب بث من كل دابة، لأن في ذكر الفأر وهو من الدواب التي تدب على وجه الأرض. وهذا الحديث فيه عدة أمور من الآداب، ولأن الآن يتخمر وتغطى. سبق في حديث جابر أنه قال: ولو تعرض عليه شيئا خمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه شيئا يعني على الإناء، وأكفئوا صبيانكم يعني معناه كفوهم إذا دخل الليل. قد مر جاء في العبارة فيما مضى: وكفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم. والمقصود من اللفظين شيء واحد، وهو أن يحفظوا ويمنعوا ويحالوا بينهم وبين اللعب والانتشار حتى لا يتعرضوا لأذى الجن والشياطين التي تنتشر في أول ما يأتي الليل وفي أول ساعة من الليل. وأجيف الأبواب يعني أغرقوها، وأوكوا الأسقية يعني شدوا أفواهها بالوكاء. وأقفلوا مصابيح عند الرقاد، لأن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت وأحرقت أهل البيت. لهذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإخفاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفئ فيحصل حريق بسبب ذلك، فالرسول أمر بإخفاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتية إلى المصباح فيحصل الحريق بسبب ذلك. في هذا الزمان الذي وجد فيه الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه ما يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء والكهرباء موجودة فيه، وأنه يمكن أن يتأثر بطول وضاءته وبطول فتحه وأنه لا يتحمل فيحصل بسبب ذلك حريق أو التماس الكهرباء، هذا يكون مثله، هذا يكون مثله مثل بعض الدفايات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الالتماس والحريق، إن هذا مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإدخال المصابيح من أجل أن الفأرة قد تأتي وتكفأ المصباح فيحصل حريق. فإذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك بمسك الكهرباء وحصول مضرة فمثل هذا يبقى. أما ما عرف في الغالب السلامة وعدم حصول المضرة منه كاللمبات المضيئة فإنها تضيء الليل كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، فإنه لا بأس، لأن المقصود هو الحذر من أن يحصل مضرة، فإذا أمنت المضرة فلا بأس من بقاء تلك المصابيح. قال ابن بريك وحبيب الخافة إن الشيطان هو الشياطين. لا يمكن أن يكون مقصود من هذا أن البويسقة عندما تأتي فهذا من عمل الشياطين ومن ما يفعله الشياطين أو يخرج بين الجن والإنسان. ثم أيضا بين الجن انتشارا هذا بين الشياطين، وهذا هو الذي سبق أن تقدم. لكن أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الذي يحصل من البويس أو كذا هو من عمل الشياطين من يريد الشياطين. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه ربا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وهذا الحديث فيه ذكر الحية وهي من جملة الدواب الداخلة لقوله وبث فيها بكل ذات لترجمه البخاري بهذه الترجمة. والحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار فخرجت حية من جحرها فابتدروها فلما أقرهم على ذلك أمرهم بذلك ثم إنها دخلت جحرها قال عليه الصلاة والسلام وقيتم شركم كما وقيتم شرها إن وقيت شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم ووقيتم شرها يعني فلم يحصل منها أذى لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية لأنها من جملة الجواب الداخلة تحت الترجمة وهي قولها قال الباب وقال الله عز وجل وبث فيها من كل ذات. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. على الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في فرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة فقوله وبث فيها من كل ذات ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة فقوله وبث فيها من كل ذات. في هذا بيان عدم جواز حبس الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب النار لأنها تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت إذا أله وحبس له حتى يموت وهو لا يشوف بل إذا حبستها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من خشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز اتخاذ الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإبقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحبس كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل واختلف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال إنها كافرة ومنهم من قال إنها مسلمة ولكنها عذبت بسبب معصيتها وبسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم إذا حصل منه مثل هذا العمل ما يكون سببا في عذابه فإنه يعذب ومعلوم أن الميت يعذب وهو من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع من الغوث. فهو عذاب للمسلمين لكنه بأمر اقتضى هذا من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار لمن لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهاده فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلا نمله واحده. هذا الحديث فيه ذكر النبي وهو من جملة الدواب التي تدب على الأرض وداخل تحت الترجمة ويقول البخاري باب وقول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. فيه ذكر هذا النبي من الأنبياء وأنه نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهاده فنقل يعني متاعه الذي كان تحت الشجرة نقل ونحل عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرية النمل فأحرقت أو بيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه فلا نملة واحدة يعني أن لدغتك واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك ألا نملة واحدة التي حصل منها الإيذاء ولم تفعل هذا في جميع النمل. والحديث فيه ذكر التحريق وهذا لعله كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق القصاص فهذا فيه خلاف يعني من قتل بالتحريق أن يقتل بأن يحرق كما حرق. قد جاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها وأنه لا يجوز التعذيب بالنار. وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة. وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. الدراجة الشيخ جاء ذكر الدباب وغيره لكن لا حرية الترجمة صار الجميع كله داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة فيصير تصير هذه الأحاديث على نسق كما تقدم بالنسبة للشياطين وكما تقدم بالنسبة للملائكة فإنه يأتي باب ويأتي تحته أحاديث كبيرة تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر صفة الجيش والحلول وهو كذلك ثم جاء ذكر الـ هنا يعني ذكر ما يتعلق وبث بها من كل دابة من يريد الدواب وتكون الأحاديث كلها على نسق واحد والتراجم التي جاءت في أثنائها لا وجه لها كما في بعض النسخ. وأورد الحديث حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقع الدواء في عين أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهو إذا وقع إنما يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس أو يعتمد على الجناح الذي فيه الداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يأتي الدواء مع الداء فيغطيه وينسخه ويغلبه ويحصل دفع ذلك الضرر الذي حصل. والمقصود منه هنا إنما هو ذكر الدواب، وأنه من جملة الدواب الداخلة في قوله: وبث فيها في كل دابة، أو قال عز وجل: وبث فيها في كل دابة. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن أخبر بما يحصل من هذا الحيوان، من هذا الطائر الذي هو الدباب، أنه عندما يقع في الماء يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الجناح الذي فيه الداء، فأمر بغمسه كله حتى ينزل الجهة التي فيها الدواء. المبطلون أو بعض المبطلين يقدحون في هذا الحديث وفي غيره من الحديث، لأنهم لا يؤمنون بالغيب وإنما يعولون على أشياء يعرفونها هم وتقبلها عقولهم كما يزعمون، على أن هذا الذي جاءت به السنة أيضا الطب الحديث اكتشف هذا وتبين له هذا، وجاء عن عدد من الأطباء أنهم توصلوا إلى ما يقتضيه أو إلى ما يدل عليه الحديث. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. والواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن لم يدرك الإنسان بعقله، لأن العقول لا تدرك كل شيء. وقد سبق أن مر بنا قضية صلح الحديبية وما حصل من عمر رضي الله عنه وغيره من التألم والتأثر من الصلح الذي أبرم معه أنه فيه خيرة. ثم أيضا العقول، أي عقول يوزن بها الأحاديث حتى يقبل ما يقبل ويرد ما يرد؟ ليس هناك عقول أرجح من عقول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قبلوها ولم يتردوا فيها وصدقوا بما فيها. فمن جاء بعدهم ولم يسر على منوالهم فإنما حاد عن طريقهم وتنكب طريقهم. والواجب هو سلوك طريق السابقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وأن لا ترد الأحاديث بمجرد كون الإنسان يخطر في باله أن هذا لا يقبله عقله، فإن هذا من الضعف في العقل، وهذا من فساد العقول ورجاحة العقول، إنما هي بارتقاء سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، فقد كانوا أرجح الناس عقولا وأحسنهم فهوما، وقد صدقوا وآمنوا بما جاء به هذه الحديث بهذا الحديث وغيره. والطب الحديث أيضا تبين بالتحليل وبالدراسة وبالنظر حصول هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الدباب مشتمل على هذا الذي أرسل إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم دلائل نبوته. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفر لامرأة مومسة مرت بذلب على رأس رفيق يلهث، قال: كاد يقتله العطش. فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وهذا الحديث فيه ذكر الكلب. البخاري رحمه الله أورده في باب الخصوبة بيان كل دابة. هذه ذكر الكلب فيه. وهذا الحديث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة مومسة يعني زانية رأت كلبا قد عطش فنزلت في بئر غفية في بئر وأخرجت ماء في خفها وربطته بخمارها ثم خرجت وأسقط الكلب فغفر الله لها وغفر الله تعالى لها بسبب هذا العمل الذي عملته والرحمة والسبق والإحسان إلى هذه الدواب إلى هذه الحيوانات. والمقصود كما عرفنا هو ذكر الكلب في هذا الحديث من أجل أن فيه ذكر الكلب وهو من الدواب الداخلة بقوله باب قوله عز وجل وبث فيها من كل داب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا. قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا الحديث جاء من أجل ذكر الكلب ومن الدواب الداخل فتقوله وفتبيه من كل داخل كأنه الحديث الذي قبله فيه ذكر الكلب. وسفيان هو من علينا يقول فيه حفظته كما أنك هاهنا يعني معناه أنه أتقنه وأنه حفظه وأنه قد عقله وفهمه كما أن الذي يحدثه موجود أمامه تحقق وجود أمامه فإنه تحقق من هذا الحديث وحفظه من السفري. سفيان بن عيينة هو يروي عن الزهري وبينهما بين وفاتيهما مدة طويلة سنة وفاتيهما بينهما فرق شاسع لأن ابن الزهري توفي 324 أو 125 وأما سفيان بن عيينة فتوفي فوق 190 بعد 190 ففيه يعني مسافة طويلة بين يعني وفاة هذا ووفاة هذا يعني ما يقرب من 70 سنة يعني عاش سفيان بن عيينة بعد الزهري وقد أخذ منه أكثر عنه. وإذا قيل سفيان أطلق الرواية عن الزهري فالمراد بسفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة. وهنا قال حفظته كما أنك هاهنا بمعناه بيان لفضله وأنه قد عقله وأن هذا متحقق كما أن وجود من يخاطبه متحقق أمامه. والحاصل أن الحديث جاء من أجل ذكر الكلب فيه وهو من الدواب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيران إلا كلب حرث أو كلب ماشية. وهذا من الحديثان فيه ما يتحدث والأول فيه أمر في قتل الكلاب ولكنه جاء ما يدل على مسخه وأن الكلاب لا تقتل مطلقا وإنما يقتل ما آذى منها من كلب العقور والذي يحصل منه إذا يعني ما حصل منه إذا يقتل وما لم يحصل منه إيذاء فإنه لا يقتل. والحديث الثاني فيه بيان إثم من أمسك الكلب لغير حاجة، وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قيراط إلا إذا كان كلب ماشية إذا كان كلب حرس أو ماشية. يعني معنى هذا أنه إذا كان شيئا مأذون فيه ومرخص فيه فإنه لا إثم في كونه يلقي عليه، وكونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه. أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم من عمله كل يوم قيراط، فهذا فيه تحذير من اتخاذ الكلاب ومن إبقائها في البيوت، ولا تستعمل الكلاب ولا يستفاد منها إلا في الحدود ما أذن الشرع فيه، حدود ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها تطر، قد جاء الإذن في استعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الماشية، فما جاءت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل وتمسك الكلاب لأجله، وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من أجله عمله كل يوم قيراط. هذا في الصورة للتصوير لتقول في الاتمثال، فهو يعني فيه خطورة في اتخاذ التماثيل واتخاذ الصور. الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، سواء كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلب أو أي صورة من الصور، الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيفة قال أخبرني الزائد بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنعي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة. وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله، من اقتنى كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا في زرع ولا ضرع، هو الحرث والناشية، في زرع والضرع هو الحرث والناشية، يعني هذا الحديث بمعنى الذي قبله، هناك قال حرثا وماشية وهنا قال زرعا وضرعا، والمقصود من ذلك يعني مقصود الحديثين واحد، وأنه ينقص من أجله يعني كل يوم قيراط. ثم إنه استفتن وهل سمعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وربي هذه القبلة الكعبة، فأكد ذلك باليمين، أكد ذلك بالحلف، فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي قد جاء الإذن من الشارع فيه. والمقصود من الحديث كما أنه مقصود من الحديث التي قبله ذكر الكلب فيه، وأن ذلك من أجل أنه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى: وبشر من كل داخل. بعض البلاد أشهر يعني اتخذ الكلاب للحراسة. يعني في يعني يسوق.